بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعض، أيها الإخوة الأعزاء، حديثنا اليوم عن الأسماء الحسنى، والحديث عنها مستمر إن شاء الله تعالى وقدر حتى نصل إلى مستوى ما في الفهم في أسماء الله تعالى وصفاته، وذلك هو الهدف الذي خلقنا من أجله. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فما خلقنا إلا لنعبد الله، يعني بغاية الحب مع كمال الذل، هذا ومعنى العبادة. فما معنى لا إله إلا الله؟ يعني لا مألوه إلا الله، يعني لا يستحق العبادة إلا الله، يعني لا يستحق كمال الحب مع كمال الذل والخضوع والتعظيم إلا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فلا يستحق غاية الحب مع غاية الذل في آن واحد إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا مألوه إلا الله، لا يستحق أن يعبد إلا الله. فتكون الرغبة والرهبة لله سبحانه وتعالى وعز وجل، هذا هو المطلوب الذي تنصلح عليه حياة الإنسان ويسعد بذلك الإنسان في الدارين. أما وضعنا الآن فرغبتنا ورهبتنا، أو جل رغبتنا ورهبتنا للأسف الشديد، إنما هي للدنيا، إنما هي للدنيا. نحن مشوشون بالحياة الدنيا، غافلون عن حيات جهنم وسباع جهنم وسلاسل جهنم وحميم جهنم وخزنة جهنم ونار جهنم وعذاب جهنم، غافلون أيضا عن عذاب القبر وعن سؤال القبر، غافلون عن المثول بين يدي العزيز الجبار المتكبر، فتلك مصيبة. فما خلقنا إلا لنعبد الله، أي لنعرف الله، كما ذكر ذلك ابن القيم في كتابه العظيم جدا بدائع الفوائد. خلقنا لغاية تراد منا، ثم لغاية تراد بنا. التي تراد منا هي أن نعرف الله، وما يترتب على المعرفة بالطبع من العبادة، والغاية التي تراد بنا هي الحكم بيننا يوم القيامة فيما كنا نختلف فيه. الحكم بين الناس يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ذا يقول أنا كنت كذا، الثاني يقول أنا كنت كذا، هذا كان على باطل ويحلف أنه لم يكن على باطل، هذا كان على حق، هذا كان بين بين، هذا كان يحسب أنه من المهتدين وأنه يحسن صنعا، هذا كان صادقا، هذا كان كاذبا. الحكم بين الناس يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، فتلك هي الغاية التي خلقنا من أجلها، ليحكم الله بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون. وجاءت بذلك آيات كثيرة من كتاب الله عز وجل. وما يترتب على هذا الحكم، وما يترتب على هذا الحكم من دخول النار ومن دخول الجنة ومن العفو ومن المغفرة ومن الرحمة ومن البطش الشديد ومن القهر والغلبة وما إلى ذلك. وعندئذ نستعرض آية سورة الأعراف، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وأيضا تذكرنا آية سورة طه، الله لا إله، والتي استمعنا إليه في تلاوة اليوم، الله لا إله إلا هو. لماذا لا إله إلا هو؟ لماذا لا يستحق الحب كله إلا هو، ويستحق أن يذل له الذل كله إلا هو؟ لماذا؟ لأن له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فلماذا الحب كله لله؟ لماذا الذل كله لله في وقت؟ لأن له الأسماء الحسنى. باختصار، إذن كيف نذل لله؟ كيف نحب الله؟ لابد أن نعرف الأسماء الحسنى، لابد أن نحصي أسماء الحسنى. فما مراتب إحصاء أسماء الله الحسنى؟ من أحصاها دخل الجنة. أول مرتبة هي إحصاء الأسماء، إحصاء ألفاظ، إحصاء ألفاظ من يحفظها، وهذا قد لا يجدي شيئا إذا فعل الإنسان بخلاف موجباتها ومقتضياتها وأحكامها. ومرتبة أخرى هي معرفة ألفاظ أسماء الله تعالى وصفاته، ثم فهمها، يعني المعرفة ويتبعها الفهم. أما المرتبة العليا والعظمى هي معرفة مفرداتها، ألفاظها، ومعرفة معانيها وحقائقها مع عدم الإلحاد فيها، ثم دعاء الله بهذه الأسماء. إذا تتحقق أو تحقق معنى آية الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وما تشغلش بالك بالذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. الإلحاد في أسماء الله هو أنواع، انظر إلى إلحاد اليهود، كم قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، كم قالوا أيضا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. لكنهم ألحدوا في أسماء الله وفي صفات الله، وقالوا عزير ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. انظر إلى النصارى أيضا، والذي يقولونه من الإلحاد، آب والابن والروح القدس، ثالث ثلاثة، إن الله والمسيح ابن مريم، كيف ألحدوا؟ إن المسيح هو المخلص ولا مخلص غيره، كيف ألحدوا في ذلك؟ وإن كنت تقولهم الآية، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، ردهم ورد زعمائهم يقولون إن المسيح ليس من دون الله بل هو الله. هذا نص كلام في أشرطة وفي كتب، ومن قديم، من قديم ليس من الآن فقط. فيبقى هذا كله إلحاد في أسماء الله، ميل عن معاني أسماء الله وحقائق أسماء الله عن الحق الثابت لها، هذا هو معنى الإلحاد في أسماء الله. ثم انظر أيضا إلى إلحاد مشركي قريش، كيف أطلقوا على آلهتهم التي يعبدونها من دون الله لتقربهم إلى الله، يعني الإله الأعظم عندهم هو الله، فهذه آلهة، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعني الإله بتاعهم، أجعل الآلهة إلها واحدة، فالإله عندهم المعظم هو الله سبحانه وتعالى وعز وجل، ولكن إلها آخر من دونه يعبدونه، فهذا إلحاد. فقالوا اللات، أطلقوا اسم الله والإله على إلههم الذي يعبدونه من دون الله ليقربهم إلى الله زلفى، قالوا اللات. وقالوا العزى أيضا على الملائكة بزعمهم أنهم بنات الله، يعني مؤنث العزيز. كل ذلك إلحاد في أسماء الله، ميل بها عن الحق الثابت لها، لأن اللحدة هو الميل عن وسط الضريح. الضريح هو الشق، مش الضريح اللي مكتوب فيه سيدنا الشيخ فلان ولا سيدهم الشيخ فلان ولا سيدهم العلاني، لا، الضريح ده شق في الارض، اي شق كده عشان يدفن فيه الميت اسمه ضريح. فلما نيجي في جنب الشق ونعمل حفظ ده اسمه اللحد، لانه يميل عن وسط الشق او وسط الضريح، يبقى ده اسمه ماء. ولن تجد من دونه ملتحدا، يعني لن تجد شيئا تميل اليه من الله عز وجل وتهرب اليه من الله عز وجل. هنا الالحاد في اسماء الله قد وضح الان الحاد المشركين، كذلك ايضا الذين اطلقوا على الله اسماء ليست له، كاقول لكم ربنا دكتور، مع ان الدكتور دي كلمه انجليزي، يعني الواحد عنده اسهال وامساك وجيله سكته قلبيه وحياته تعبانه ومكدره ومكبده ومنغصه وحالته اطران ومع ذلك ودكتور لك الدكتور فلان، والناس تقف له كده يضربوا له مزيكا كمان ويقول لك ربنا ده دكتور ايه عظيم، دكتور عظيم، او ده من الالحاد في اسماء الله. فلا حول ولا قوه الا بالله العظيم. اقول لك المهندس الاعظم، يعني من خله الاسماء الحسنى هذا نوع الالحاد، فيجب ان وذروا الذين يلحدون في اسمائه. كذلك الحاد الجهميه لهم المعطله، يقولون الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ها، وهكذا، يعني المتكلم بلا كلام، فيبقى المساله ايه، يعطلوا صفات الله عز وجل. كذلك هناك الحاد التشبيه، الذين يشبهون الله بخلقه، اخذوا الصفات واخذوا الاحاديث شيء منه معطل، قال لا لا لا ربنا معقول يبقى كده، لا لا لا ما حصل ده النص ايه مش كده، امال هو ايه، يصرفه بقى بالتاويل. الثاني يقول لك لا هو ربنا كده، بصره زي بصر الانسان بس مختلف شوي. كل ذلك الحاد في اسماء الله تعالى وصفاته. اسأل من الناس وأن يستظهر الناس هذه الكلمات لأنهم خلقوا من أجلها، وإلا لكانوا على أرض الله لا يدرون إلى أين يسيرون ومن أين صدروا، لا يدرون، لأن لابد لهم من هذه الكلمات التي قلناها. فهذه أسماء الله كيف ندعوه بها؟ أولا دعاء مسألة، ثانيا دعاء ثناء، ثالثا دعاء عبادة. دعاء مسألة، يا رب ارزقني وأنت الرزاق، إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اغفر لي انك انت الغفور الرحيم، والاحاديث كثيره والايات كثيره في ذلك، هذا دعاء مساله. دعاء المساله هو دعاء تضرع وخضوع، اذا يتضمن دعاء ايه؟ عباده، وايضا يتضمن دعاء الثناء، تقول اغفر لي انك انت الغفور الرحيم، فانت تكرر يا رب انت الغفور الرحيم، وتستنى شويه انت الغفور الرحيم، وتاني يوم انت الغفور الرحيم، وتيجي تنام انت الغفور الرحيم، وتيجي تاكل بسم الله، وتيجي تنام، وهكذا الاذكار، يعني باستمرار في ثناء. ثناء يعني ده اللي بيتني كده الحاجة تبقى اثنين، وبعدين يثني الاثنين تبقى اربعة، فالثناء تكرار المحامد لله عز وجل. فالاسماء دي مش تقعد تقول على ربنا مهندس ده او دكتور والاسطى والمعلم، ان الله وان الله يرجعون. في ناس كده ايه بتتبسط او تترخص قوي ويضع ساقا على اخرى ويسحب الشيشة بقى، يقول لك ده ربنا ده معلم، هو ان يريد ان يمدح الله، انما ده نوع من الالحاد، هذا جهل فظيع، انه كان ظلوما جهولا. فيبقى احنا الهدف ايه من هذه الدراسة؟ احنا قلنا دعاء ايه؟ مسألة، وهو يتضمن دعاء الثناء ويتضمن دعاء العبادة، مش كده ولا لا؟ ودعاء الثناء ايضا هو يتضمن دعاء المسألة ويتضمن دعاء العبادة. تقول يا رب انت الغفور الرحيم، انت ذو الفضل العظيم، انت علام الغيوب، يعني عايز تقول لله انت تعرف انا مخرب بيتي ازاي وانا حالتي ازاي وظروفي ازاي، والحالة يعني جيم، الجيم قال طب يعني ربنا يعني ايه، فيعرف طبعا انت تريد ايه، انما جيم هي دي لغه تخاطب بها ربك، طيب يعني يبقى اذا تقول له انت رب الغني وانت ذو الفضل العظيم وانت علام الغيوب تعلم السر والاخفى تعلم حالي، اذا انت اثنيت على الله واردت بذلك ايه دعاء ايه المساله ولا لا؟ يبقى هذا، بل بالعكس، الذي يتدبر في الادعيه لا يجدن كثيرا مما اقول في ادعيه الرسول صلى الله تعالى عليه واله وسلم. تقول يا رب، هو في حتى في الدنيا يعني، والله المثل الاعلى، انا ما اكون محتاج حاجه من واحد بروح لاقول له والله يا شيخ انا يعني متعرض لازمه وعندي ظروف، شفت اللي حصل لي كذا وحدث لي كذا وكذا وكذا، تقعد تقول له يقول لك يا قول له، انت طبعا راجل كريم جدا يعني، وراجل طول عمرك بتاع خير يعني، وما تقولوش انا عايز كذا، حتى لا تحرجه، انما انت طلبت طب دعاء المسألة جاء متضمنا في ذكرك لحال نفسك وفي ذكرك لحال إيه؟ الذي تسأله وإلا المثل أعلى في السماوات والأرض. يبقى دعاء المسألة يتضمن دعاء الثناء ودعاء العباد، ودعاء الثناء يتضمن دعاء المسألة ودعاء الإيه؟ العباد. ودعاء العباد عندما تصلي ألا تسأل ربك بهذا؟ عندما تصوم ألم تكن سائلا لربك بهذا؟ بقى اللي بيصوم ده ما بيسألش، هو بيسأل شو الشرط إنه هو صايم، هذا من أعظم السؤال لله رب العالمين. فهذا دعاء عبادة يتضمن دعاء المسألة، يتضمن دعاء المسألة باسمه تعالى، مثلا الصبور لأنك تصبر عن الطعام وعن الشراب لله سبحانه، وهكذا وهكذا. فذلك مقدمة عن أسماء الله تعالى وعن معنى الإلحاد فيها وعن فائدة الفقه والفهم في أسماء الله تعالى وكيف ندعوه بها، ذلك اختصار. ولقد تحدثنا كثيرا في هذه المعاني. نختار اليوم للحديث من أسماء الله، نختار اسمين عليهما مدار الأسماء الحسنى كلها وصفات الكمال كلها، ليس كما ذكرنا في الماضي الازدواجات أو الاقترانات بين اسمين من أسماء الله، أحدهما بمعنى الجمع لمحاسن الله ولمحامد الله عز وجل، وبالتالي يحب كل الحب من أجل ذلك كالكريم، والآخر عبارة عن اسم جامع لصفات الله التي يستوجب ويستلزم أن يذل خلقه له بهذا الاسم، كالعظيم كالمجيد كذي الجلال. وذلك قلنا ذو الجلال والإكرام تؤدي هذا المعنى، كمال ذو الجلال، كمال الخوف والذل والتعظيم لله والتوكل والإكرام، كمال الحب لأن الإكرام يجمع كل إيه؟ المحاسن والمحامد. وقلنا غني كريم تؤدي نفس المعنى، وقلنا الغني الحميد تؤدي نفس المعنى ولا لا؟ مع أن الحميدة لو أفردت دلت على الغني ودلت على المجيد ودلت على العظيم، لأن الحمد هو ضد الذم، الحمد بخلاف الذم أصله كده، فأي شيء مذموم ضده يبقى محمود. يبقى إذن كل أسماء الله داخلة في الحمد، لكن إذا اقترن الحمد حميد مع المجيد صار الحميد يختص بالإيه؟ بالمحاسن بمعنى الكريم. يبقى حميد مجيد أو ذو الجلال والإكرام أو غني كريم أو الغني الحميد أو إيه؟ له الملك وله الحمد، أو سبحان الله وبحمده، أو فصل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أو لا إله إلا الله هي ذاتها. ثم عشرة ثم ذكرنا كلمة واحدة تؤدي كل هذا المعنى ألا وهي إيه؟ الله أكبر. ولذلك جعلت شعار الأذان وشعار الصلاة والحج وعند الارتفاع على الشرف وعلى الأماكن العالية، يبقى ده يسمى إيه؟ الله أكبر، لأنها تتضمن الله أعظم والله أكرم. يبقى تتضمن الصفات التي بها يستلزم أن يحب الله غاية الحب، والصفات التي بها يستلزم أن يذل لله بغاية الإيه؟ الذل. يبقى شوف الكلام أدي 11 صيغة إيه؟ إنما لما هنتكلم النهاردة إن شاء الله الآن بداية يعني، وإن اتسع الوقت سنذكر شيئا عن الأول والآخر والظاهر والباطن إن شاء الله. فالحي القيوم، هذان الاسمان هما الحي القيوم، عليهما كما يقول ابن القيم مدار أسماء الله وصفات الله. طبعا تقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث إنك لأنك حافظ كويس أو يا حي وحافظ الحديث يا قيوم ومحتاج الرحمة، إنما الحي يعني إيه؟ هذه القضية بقى هنا بقى هنا الزعل بقى هو، او القيوم يعني ايه الزعل برضه هو شيء ثاني، لان فين الفقه في اسماء الله شيء عجيب جدا. ولقد علم الناس ان الان يعني منذ عدة اشهر يعني افردنا كل الدروس والخطب تقريبا لاسماء الله صوت الله، خصوصا في دروس الصلاة، لان هي الصلاة ايه؟ هي الصلاة انما هي التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. طب هو ده ايه؟ طب ده اسماء الله تعالى وصفاته، وهي الصلاة هي إلا إيه؟ طب هي اللي مش حافظ القرآن ولا الفاتحة إنما يكفيها أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. طب يعني هو ده. فالآن تخصصنا أو يعني خصصنا كل وقتنا لهذا الموضوع، ومع ذلك أرى عزوفا من الناس عن مثل هذه الدروس. فلماذا خلقتم إذن؟ وكيف تصلون إذن؟ هل تعرفون لماذا خلقتم؟ هل تدرون إلى أين أنتم تذهبون؟ هل تعرفون أنكم مشوشون بشهوات الدنيا؟ هل تعرفون أنكم غافلون عن مصيركم الذي ينتظركم؟ هل تعرفون أنكم غارقون في الأهواء؟ هل تعرفون أنكم غارقون في شهوات دنية هابطة صغيرة جدا، وأصبحت رغبتكم ورهبتكم، أو أصبح جل رغبتكم أصبح جل رغبتكم وجل رهبتكم لغير الآخرة، لغير الدين، لغير الله؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. فماذا نقول؟ يعني أقول كما يقول ابن القيم دائما، وهو بعد شرحه وبعد تعليقاته على أسماء الله تعالى يقول إن هذا العلم هو أعلى العلوم، هو أشرف العلوم، هو أفضل العلوم، هو أجل العلوم، ولا يستحقه ولا يستأهله ولا يفتح به إلا على من له قلب أو يكون محلا قابلا لهذا الفضل العظيم من الله عز وجل. فأحزن حزنا وأبدي حزني وأسفي على الناس إذ زاهدوا في أمثال هذه الدروس، مع أنها سلعة نادرة وغالية جدا، وأنت أدرى بها عندما تستمع إليها وتعرف أنك لن تجد لها في كتاب ولن تجدها في كتب إلا أن تبحث في بطون كتب ابن تيمية وابن القيم، وأن تسهر الليالي وأن تترك كل شيء تقريبا إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتركز كل تركيز بعد ذلك على إيه؟ على البحث في كتب شيخ الإسلام عما يتعلق بالأسماء وصفة. فأنا أبدي حزني وأسفي الشديد على الناس، إنما يعني إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. فنتحدث عن الحي القيوم. الحي معناه إيه؟ إيه حي يعني؟ أولا الحياة دي مراتب وأنواع، مراتب وأنواع. هناك حياة للحشرات، لا حياة ولا لا؟ لا حياة، هي كاملة بالنسبة لجنسها، إنها بالنسبة للأعلى ناقص. وهناك حياة الهوام، وهناك حياة الزواحف، هناك حياة الدواب، هناك حياة الطير، هناك حياة الوحش، هناك حياة الأنعام، هناك حياة الملائكة، هناك حياة الناس، بل هناك حياة الجن، هناك حياة الأسماك، بل حياة الإنسان نفسها متقلبة للإنسان الواحد، حياته تكون كاملة على المستوى الحياة، أو يعني تقترب من الكمال البشري، وتكون ناقصة جدا إذا ما قيست بالنسبة لمستوى الكمال البشري. فالذي وفى كمال الحياة البشرية هما الخليلان، محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ثم إبراهيم عليه السلام، الخليلان وإبراهيم الذي وفى. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه باتفاق، وخير منه باتفاق، وأعظم منه منزلة عند الله باتفاق. وعندئذ فالنبي صلى الله عليه وسلم قد وفى أكثر من إبراهيم أو مثل إبراهيم على الأقل، ثم له المقام المحمود. إذن حياة النبي صلى الله عليه وسلم هي أكمل حياة بشرية. أنت إيمانك يزداد وينقص، بس احنا الآن دخلنا في حياة الإنسان. طب نعود بس بالكلام كده شوي، نقول إن الدواب لها حياة، والأنعام لها حياة، والحشرات لها حياة. خلي بالك، الأنعام والحشرات والزواحف والأسماك حياتها ناقصة. ليه؟ ما لها بصر ولنا بصر، لها سمع ولنا سمع، ليس لها فؤاد ولنا أفئدة، ليس لها العقول ولنا عقول، لها شعور ولنا شعور. بل شعور السباع أعلى وأشد بكثير جدا من شعور الإنسان، وأسرع ولا لا؟ ولا قوة أعلى بكثير جدا من قوة الإنسان، وأسرع، يعني هذا معروف. إنما الحياة تبقى ناقصة من ناحية إيه؟ لا لها عقول، لا لها فؤاد. إذا نقص حياة البهائم إن ما لهاش إيه؟ عقول ولا فت، مثلا على سبيل المثال، أو إنها لا تمشي مرتفعة في السماء، فسواك فعدلك، فأنت معدول هكذا. فحياتك إيه؟ أكمل من حياة الحيوان الذي يمشي على أربع. إذن حياة الحيوان ناقص. ليه؟ بنقص الصفات اللي هي في خلق الايه الحيوان. حياة الانسان ده بالنسبة لبدنه ولجسده ايضا هي حياة ناقص. ليه؟ الضرير مثلا حياته ناقص فليست حياته كحياة المبصر، واحد بيشوف زي اللي بيشوفش، ده حياته ناقص فيحصل بوقت اطول او يتعب في معرفة كذا او في السير لا يستطيع ان يجري بسرعة كما يجري المبصر. اذا حياته الضرير هنا فيها نقص، هنا قد يكون هذا النقص سبيلا لان يعوضه الله بحياة اكمل في الدين او في قوة الاجهزة الاخرى، ده مسألة ثانية. بس هم ان فيه نقص هنا فين؟ في الحياة، لانه فقد البصر، والذي الاصم ولا يسمع فحياته ناقصة بمقدر نقص الايه السمع، وهكذا. يبقى الحياة يا اخوانا على مراتب وعلى انواع. الحياة مثلا في الجنة، وان دار الاخرة اللي هي ايه الحيوان، يعني الحياة اللي على اصولها الكاملة، مش كده؟ دي الحياة. قارن بين حياتك انت وانت انسان اهو، لو مت على الاسلام نسأل الله ان يميتنا وان يتوفنا جميع المسلمين، لو دخلت الجنة شوف الحياة اللي في الجنة، لا فيها بول ولا غائط ولا عرق ولا رطوبة عالية ولا روائح كريهة تنبعث من اجزاء جسد الانسان ومن فمه على الخصوص مثلا، ولا يعني كل المكدرات والمنغصات مش موجود، مش موجود، لا يرون فيها شمس ولا زمهرير. تقول دي حاجات خارجة، حتى من جواه مفيش بصاق الا ان يكون مسكا، مفيش بتاع المخاض، مفيش البول العذراء. يبقى دي حياة في الجنة ايه كاملة، حياة بشرية كاملة، ده من ناحية الحياة الجسدية. هناك حياة تانية اذا في نقص في حياتنا الدنيا ولا لا؟ اذا اسمها الدنيا الطعام، اوله ايش؟ طعام وحاجة حلوة كده مدة كام دقيقة، واخره دورات المياه وكما قال واسهال وامساك وعرف ونقرة وسكر، نسأل الله العافية والمعافاة، العافية والعافية والمعافاة. يبقى حياة ناقصة وكلها امراض. طيب انما الحياة في الجنة لا ما فيهاش النقص ده، لان ايه؟ كلها سلام، لان هي دار السلام. فهي حياة سالمة من البول والعذرة، حياة سالمة من الأمراض، حياة سالمة من النوم، من النصب والوصب والغم والهم، حياة سالمة من أمراض الأبدان وأمراض القلوب أيضا، ونزعنا ما في صدورهم من غل. يبقى نفس الحياة في الجنة حياة كاملة بشرية كاملة، إنما الحياة في الدنيا حياة إيه؟ ناقصة. ده بالنسبة للحياة الجسدية اللي هي نتيجة للروح فين؟ في الجسد، مش كده؟ هناك حياة أخرى، استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييه. طب ما انت استجيب لان انت حي الروح فيه، انما لا يحييك ده انت اذا لم تحيا باستجابتك للرسول عليه الصلاه والسلام النتيجه هتبقى ايه؟ في النار، والنار ثم لا يموت فيها ولا يحيى. لان الحياه في النار مش ناقصه، ده ما فيش حياه، هو فيه بس ما فيش موت. تبقى ايه دي بقى؟ لان واحد عمال يصطرخ وهم يصطرخون فيه، عمال واغوثا ومصيبتا وكارثتا، وعمال يعمل يعني شوف تخيل كده حد يحترق بالنار والثعابين بتنهش فيه والاسود عمال تقطع فيه والسلاسل اللي اغلاله في عناقيم والسلاسل، ويسحبون في الحميم بياخد دش بس في الحميم، ثم في النار يسجرون. ايه ده؟ دش وبعدين ولع، دش ولع، ودش ايه في الحميم اللي تسلخ. الكلام ده صح ولا غلط؟ اللي يقول غلط ومخالف في النار، لان هذا كلام رب العالمين. اما مش خايفين منه ليه؟ الناس مشوشون بالدنيا، رهبتهم في الدنيا هنا، خايف يتسجن، خايف يتحبس، خايف من الفقر، الشيطان يعدكم الايه؟ فده اكبر مصيبة الانسان يخاف الفقر، ويخاف انه ايه ما يلاقي عياله ما يلاقوش ياكلوا بعده، ان لله وانا اليه راجعون. اما ايه وتوكل على الحي الذي لا يموت؟ انت هنستبق الامور بقى، لسه تيجي دي ان شاء الله فينا. هنتكلم عن الحي. هنقول الحياة دي مراتب وانواع، فالحياة في النار ما فيش حياة، ان ما فيش موت، ان كلها استراخ، كلها الام، كلها عذاب، وراه لا يبقى ما فيش راحة ابدا، سارهقه صعودا كل ما العذاب لما مش هيتعود، يتعود ايه؟ انما يعني بالعادة يمكن الشعور بالعذاب يقل شوية، يوم يعمل ايه؟ كلما خضت زدناهم سعيرا، وان سارهقه صعود. نسأل الله العافية. يبقى دي حياة بس مش حياة، لأن إيه؟ لا يموت فيها ولا يحيى. إنما في الجنة لا، هي الحيوان. قارن بين الجمال المرأة وجمال الرجل في الجنة وبين الدمامة اللي عليها أكثر الناس، قارن بين طهارة الجنة وبين عدم الطهارة اللي عليها أكثر. يعني طبعا حياة الإنسان ناقص. الحياة الثانية حياة القلب، هو ده بقى الحياة الأعلى. استجيبوا الله للرسول إذا دعاكم لما إيه يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء والقلب. دي حياة القلوب، دي حياة القلوب. فإذا ما استجبتش لله وللرسول في الأسماء الحسنى وتعلمها وأن تدعو الله بها وأن تفيق قبل فوات الأوان، قبل أن تأتيك المنية، وأنت لم تتفقه في أسماء الله بعد، إذا أنت حر بقى. واعلموا واعلموا أن الله إيش يحول، يحول يعني بين المرء وقلبه. عايز تستعمل القلب في استشعار المعاني، في فهم المعاني، تبص تلاقي المعاني تايهة منك ويحصل لك حاله دوخان كده، تروح هات الكتاب. ده بيحدث ليا كثيرا عندما اعتقد نتيجة للذنوب، نتيجة للذنوب، الرجس، موانع الهدى، موانع الفهم، رجس درجات، وفي انواع من الرجس. ربنا سبحانه وتعالى يعني يحذر اهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهو دي انواع. فالانسان ممكن قوي بعايز يفهم في الاسم يا رشي يفهم، وده اللي حصل للناس. نشرح باسلوب سلس وسهل جدا خالص. لو انت بس صليت ركعتين او اكثر وخشعت لله ثم استمعت الى اشد الاسماء الحسنى لتعلمن والله العظيم ماذا، ما الذي اريد ان اقوله لكم. ان فيه يعلموا ان الله يحول بين المرء وايه وقلب، فتحاول تفهم وتبذل مجهودا قبل فوات الاوان. ده اسمه حياة القلب. تجيب الله يا رسول اذا دعاكم لما ايه يحيي. ايه حياة القلب يعني؟ والله البذرة بتحطها في الارض ثم تطلع ايه؟ طلع زرع، بس تبقى ديرة الزرع، يعني زرعة ايه؟ خفيفة او صغيرة كده. الزرعة دي اذا لم نتابعها بالغذاء والسقيا ما الذي يحدث لها؟ تموت. قلبك انت برضو بالشكل ده، في بادرة الزرع دي اسمها الفطرة، ذرة وقمح وتفاح. التفاح يا هو فين؟ كل اللي همك تفاح، عندنا بتاع البول والبراز والغائط والعذرة. لا والله العظيم القلوب فيه تفاح ومشمش وخوخ، في كل الثمار فطرة كده، بس بادرة تفاحة صغيرة كده، خوخة صغيرة كده، ذرة صغيرة كده، قمح صغير، كل اللي انت عايزه موجود باسمها الفطرة. دي اسماء ربنا سبحانه وتعالى عز وجل، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لإيه؟ لخلق الله. ذلك الدين القيم، بس يخسارة ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى هنا الذرة الصغيرة والتفاحة الصغيرة مطلوب إنه إيه؟ يكبر. يكبر إزاي؟ تسقيه وتأكله. بيتسقي إيه؟ اتباع الرسول. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ده معنى الكلام. وإلا الفطرة هتتغطى بطبقة إيه؟ رمادي شوية. وعن طبقة كمان رمادي غامق قربنا من الاسود اهو، وعن طبقة الابلاك، وعن طبقة بتومين وعليه القطران وريبس بقى، لغاية لما الطبع الغل والقف تيجي تفهمولك ها ويهزر ويستهزئلك يا جماعة فاضيين، هذا جماعة سنية. فبتبتدي بقى ايه، مفيش حاجة خالص. قلبه الى العز والله تعالى بالضب والمفتاح، وبرضه النار هتبقى عليه بالضب والمفتاح، انها عليه ايه مؤصدة في عمد ممددة، لانه كان يعني مفيش فايده، مش عايز يسمع ومش عايز يفهم. فالحياه للانسان مراتب. فشوف انت حياتك تاخد كم من عشره النهارده؟ واحد من عشره ولا نص من عشره ولا خمسه من عشره ولا سبعه من عشره؟ تقول انا عشره من عشره، تبقى صفر من عشره واسفل واقل من الصفر كمان. العشره عشره النبي عليه الصلاه والسلام. الحياه البشريه يعني، كمان في الحياه البشريه، في حياه القلب يعني، دي اسمها حياه الايقاع. او من كان ميتا فأحيانا وجعلنا له نورا يمشي به الناس، كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زينا الكافرين ما كانوا يعملون. يبقى برضه ايه، انزلنا من السماء ماء فسقت أوديتهم بقدرها فاحتمل السيل الزبد الرابية وهم يقولون عليه في النار ابتغاء حيث او متاع زبد مثله. كل دي امثال عشان ايه؟ بيان ايه؟ ماده الحياه، ماده الحياه. الارض ميته وبعدين بيجي عليها الميه، بتعمل ايه في الارض؟ بتحيا ولا لا؟ ها؟ اهتزت، ودي الحياة، اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج. طيب دي بالنسبة يبقى في حياة للابدان وفيها نقص وفيها كمال. واخد بالك، واحد اعمى او اصم او مشلول او كله امراض او عنده مرض المضغة، مش القلب بقى اللي هو القلب متعلق، تعلق المضغة دي بالروح، لا مرض المضغة، انما هو عملاق في الاسلام وقلبه قوي جدا في الاسلام، انما المضغة دي ضعيفة والشرايين مسدودة. لما ده مسائل تانية قد، اذا الحياة على مراتب وانواع في الجسد، وعلى مراتب وانواع فين؟ في القلب. خلاص مين بقى اللي له الحياة الكاملة؟ افرض ان واحد له حياة كمال بشري في الجسد وكمال بشري في القلب، برضو ده مش من العدم والى الموت، يبقى الحياة دي كاملة لانها ايه؟ لم يكن شيئا مذكورا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا وقد خلقتك من قبل ولم تكن ايه شيئا، يبقى دي حياة ناقصة ولا لا؟ من الصفر، مش عايز اقول الى الصفر، الى الموت. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا عن بينة. يحيى ويهلك يعني ايه؟ يعني ما يخشش مع النبي عليه الصلاة والسلام. اذ انتم بالعدوة دونهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تعبتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حيا، يعني ايه يهلك ويحيى؟ يعني مش يهلك هلاك جسدي ولا يحيى حياة جسدية، لا، هلاك القلب وحياة الايه القلب ولكن عن بينة. فنفس حياة الجسد يا اخواننا فيها مراتب، حياة القلب فيها مراتب، وحياة الملائكة وبقى حياة الجن وحياة. طب عايزين بقى الحياة الكاملة من الازل الى الابد بلا بداية وبلا نهاية، يبقى دي الحياة الكاملة الصحيحة. كل العالم متفقون على ان الكمال في الحياة لمن؟ لله. في حد غير الله؟ كمال في الحياة انما هو لله وحده. معناه ايه الكلام ده؟ انت فهمت من شوية ان الاعمى حياته فيها نقص شوية، ربنا عاده في الدنيا والاخره، ده مسائل تانية مش موضوعنا، انا بقى احقرش من الاعمى ده، بيقول لك بس الحياة حتى الجسدية فيها مراتب الزاد، وان الاصم برضو ايه حياته نقص مقدار الصمم اللي ايه اللي عنده، والقلب اللي عنده امراض في القلوب بالذات اللي قلبه سليم حياته قلبيه ناقصه عن الايه اللي قلبه سليم. طيب اذا حياه الله عز وجل فيها نقص، اذا لو في كمال مش موجود معناه ان محله فيه ايه نقص ولا لا؟ ما تقول واحد مش طويل يبقى ده ايه قصير، واحد مش قوي يبقى ايه ضعيف، وحتى لو كان قوي بس مش قوي قوي يبقى نقص برضه، يبقاش كمال، لان الكمال معايا النهايه في الايه في الصفر اللي مفيش حاجه مفيش قوه بعدها، القادر مفيش قدره بعدها. يبقى لما تقول بان حياه الله كامله اثبتت بذلك اي شيء؟ اثبتت بذلك ايه؟ كل الكمالات لله عز وجل. الكلام ده فيه تكلف يا اخوته ولا مفهوم؟ ياه الواحد قلبه هيتكسر بقى اهو، وسطه هيتحش كما يقال لما بقول لك ان حياه الله عز وجل هي الحياه الكامله، ومش ممكن تكون كامله وفيها نقص ولو نقص واحد بس، والنقص معناه ان مالوش صفه كمال واحده، زي مثل اعمى او الاصم او القصير او الضعيف او المريض، فهنا حياه الله عز وجل لو ان كمالا واحدا من الكمالات المعروفه لله نقص، لا نقصت حياه الله بايه بحسب هذا النقص. فلما تثبت الكمال في حياتك تقول هو الحي، معناها تريد بذلك ان تقول ايه؟ ها؟ كل الكمالات لله عز وجل، في العزه في القدره في الجبروت في الرحمه في المغفره في البطش في الانتقام، في كل بقى الكمالات لله سبحانه وتعالى وعز وجل. اذا الحي عليه مدار جميع الاسماء والصفات ولا لا؟ بتكلف ولا بطريقه مباشره؟ طريقه مباشره، واخد بالك؟ ولذلك الشيخ السعدي يقول ان الحي هذا الاسم هو الجامع لصفات الذات، هذا الاسم هو ايه الجامع لصفات الذات، انما هيجي على القيوم يقول لك هذا الاسم هو الجامع لصفات الافعال، ما نعجلش. بس الحي ورد فين؟ في كتاب الله عز وجل، اولا في اعظم ايات في الكتاب ولا لا؟ في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ونفس الجملة في بداية آل عمران ألف لام ميم، ها الله لا إله ليه لا إله إلا هو ليه؟ خليك بس معايا عشان إيه تصدقني، أنا ما تكلفش، أنا مش ما أتكلف، أنا ناقل من، بس بقولك عشان حتى ابن القيم لا يتكلفش ليه؟ خليك معايا وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا بنقول يا إخواننا أن لا إله إلا الله يعني لا مألوها، يعني لا يستحق العبادة، يعني لا يستحق الحب كله والذل كله إلا مين؟ طب وليه الحب كله والذل كله؟ عشان لها أسماء بيغفر وبيرحم وبيعفو، وبيمنح وينشر رحمته، بيرش رحمات كتير قوي ومن غير اسباب. ولسه ما تتفكر بقى اذا تحب ولا ما تحبش بقى، حب. وانت تحب ابوك ليه؟ عشان بيعمل لك كذا وكذا. ومين اللي خلق ابوك ده؟ ومين اللي اداله البر والاحسان عليك ده والحنيه دي؟ ما هو الحنان المناه. هنشوف الاول، ما هو ده معنى الاول بقى، عشان تبقى عارف ما هو ده معنى الاول، ده جزء معنى الاول. يبقى كل شيء، اي حاجه بتتحب هي ثابته، ما بقى اولى لمين؟ من ناحيه هو اللي خلقها، ومن ناحيه هو اعلى من ايه؟ من اللي انت حبيته ده، في نفس الصفه اللي حبيته من اجلها، مش كده ولا لا؟ فلما تقول لا اله الا الله، انت لا مألوها الا الله، هنا لا يستحق ان يعبد الا ايه؟ الله. يعني لا يستحق الحب كله مع الذل كله الا من؟ الله. ليه؟ عشان الاسماء اللي بها يحب الحب كله، والاسماء اللي بها ايه؟ يذل له الذل كله. مفهوم الكلام ده ولا مش مفهوم؟ اذا لما اجي اقول لا اله الا الله واريد ان اثبت حقيه هذه الكلمه، اقوم اقول ايه؟ ها ها، اقول بين قوسين كده ايه؟ لان له الاسماء الحسنى. بس صعبة دي؟ يا دي المصيبة صعبة يا اخوانا دي. وانا قلت حاجة خالص، انا غيرت العبارة بس. تاني، لا اله الا الله يعني ايه؟ لا مألوها الا اصلا باجي اسأل الناس الاقي الكلام ده مفيش خالص، لسه ما دخلش. بقول لا اله الا الله يعني لا مألوه الا الله، يعني لا يستحق ان يعبد الا الله. ولماذا لا؟ يعني لا يستحق الحب كله مع الذل كله الا الله. وليه؟ اشمعنى ما اكونش انا بس؟ اشمعنى ما يكونش النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش معنى يكونش على الانبياء كلهم يتحبوا وبتاع وواحد يخفض جناحه للرسول عبد، ولا شاف الرسول يقبل قدميه ويتمسح فيه انما لا، انما الحب كله لغايه كده ده لمين؟ طب ليه؟ عشان له صفات تجعله اهلا لكده، لديت ولدي. ايه الصفات دي؟ الاسماء الايه؟ يبقى لما تقول لا اله الا الله عشان ما حدش يقول لك ليه كده؟ يكون فاهمها بقى بالفهم اللي قلناه. قول له لا، اصل جنبها بين قوسين كده ايه؟ عشان له الاسماء الحسنى. خلاص. عايز تقول لي جت في القرآن فين؟ ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو. ليه؟ الحي القيوم، لأن مدار الأسماء كلها إيه؟ على إيه؟ الاسمين الحي القيوم دول. خلي بالك هنعرف ليه. طب بلاش الحي القيوم عشان لسه ما فهمناش. ولله الأسماء الحسنى، فدعوه فيه لا اله الا الله، فرق بينها وبين فدعوه بها، دعاء مساله ودعاء ثناء ودعاء عباده. فاضل حاجه تاني؟ طب ما هي يبقى الاسماء الحسنى ترتب عليها كل العباده ولا لا؟ ها، يبقى في ايه الكرسي لا اله الا هو، ها، وبعدين ايه؟ الحي القيوم. وبعدين لما تراجع كتاب الله عز وجل لا تجدن لا اله الا الله مترتبه، ها، او مستلزمه، ايات مترتبه ايات مستلزمه لاسماء الله تعالى وصفاته. فالحي القيوم ادي في ايه الكرسي، في اعظم ايه القران، ثم في سوره ايه؟ آل عمران. وطبعا الايه لما بتيجي في صدر الايه الثانيه بعد الف لام ميم ما بتيجي كده، الله لا اله الا هو الحي القيوم نزل عليك كتاب الحق. اذا سوره آل عمران كلها لازم تبقى عارف كده، مرتبطه بالمطلع ده بتاع الله لا اله الا هو الحي القيوم. ولذلك فيها غزوة أحد أطول غزوة ذكرا في كتاب الله، مع أن الصحابة انضربوا فيها علقة سخنة ومات منهم، بس من ده مش علقة ولا موت، ده كان فضل من ربنا عليهم. ربنا كان بيأمرنا أن نديهم الجنة عشان ننتقل للحيوان بقى، ها، بدل ما عايش هنا في بياكل عيش ناشف بقاله شهر بإهالة سنخة بشعة في الحلق، دهن منتن مع بتاع ده مزنخ شعير صحموه كده منه شويه كده، قال ده الاكل قال، وكل واحد ياخد لحظه وبشعه في الحلق ما فيش غيرها والا الموت. النبي عليه الصلاه والسلام رابط على بطنه كده الحجاره ايه؟ فانت انت صعبان عليك قوي معاه، يعني صعبان انه مات، ده انت صعب عليك انه عايش. بس واحد ما يتمناش الموت، معلش، بس ما صعبش عليك اللي مات اللي راح الجنه ده. المهم ان في غزوه احد اطول غزوه ذكرا في كتاب الله، فين؟ في غزوة في سورة ايه؟ آل عمران، اللي اولها ايه؟ الله لا اله الا هو الحي القيوم. كم ده له معناه؟ الحي القيوم كما جاءت في آية الكرسي، يعني طبعا انت المفروض بقى لما بتقرأ آية الكرسي بعد كده قبل ما تنام وانت متوضع عشان الشيطان ما يجيلكش ولا يعمل لك احلام مزعجة ولا يحصل لك مس الشيطان ولا يقعد يصحيك بالنوم يزعجك ويسلط عليك من هنا ومن هنا، واخد بالك؟ تفضل وتبقى تقرا ايه الكرسي بس بفهم. كل الاحاديث والاذكار دي مشروطه بالفهم، إنما واحد عمال يقراها من ناحية وبال مشغول جمع كم النهاردة فلان خد منه كام وفلان عمل كام وبل الله لا إله إلا الله حيقول ده أول ما يخلص يكون خلص المسائل الحسابية كويس أوي، إنما هو قرأ إيه ولا فاهم قرأ إيه ولا استحضر إيه ده ولا عمل حاجة، ده بيزعج الأعضاء بس. وعينما يقول لك أنا قريت آية الكرسي والله والشيطان طول الليل ما سابنيش ما نمتش وأنت كده قريتها، يبقى أنت بتاخدك السنة ولا لأ؟ وتنام ولا لا؟ ها بتنام ولا ايه؟ ونوم ايه عميق وانواع من النوم، ده نقص في الحياة. انما ربنا سبحانه وتعالى ما فيش عنده نقص في الحياة ابدا، لا تأخذه سنة ولا ايه ولا نوم، وهكذا الى اخر الآن. تعال في سورة طه بقى برضو نفس الشيء، زي كما قال لا اله الا هو الحي الايه القيوم، حي القيوم ده هنعتبرها الاسماء الحسنى، لان مدار الاسماء الحسنى على ايه الحي القيوم كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد. تعال في سورة طه كده تقول لي اه دي ما فيهاش بقى لا اله الا هو الحي القيوم، مال فيها ايه؟ فيها وعنت الوجوه للحي القيوم ده يوم الايه القيامة، خلي بالك، وقد خاب من حمل ظلمة، خاب خايب، خايب ليه؟ يشوف الرحمة من غير حدود بالنسبة للموحدين إنه ما خدش منها حاجة، ويشوف الذل والقهر والعذاب، وبرزت الجحيم لمن يرى واحد يدخلها وريحها يوم يخيب ولا ما يخيبش ده. طب يبقى عملية الرحمة وعملية العذاب مش هي دي برضه أسماء ربنا سبحانه وتعالى وتجل؟ ما هي هي، وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلمة، يعني هي برضو نفس المعنى القريب من لا إله إلا الله ولكن من طريق آخر. إذا الحي القيوم، ولذلك القيوم لم تأتي في كتاب الله إلا مع الحي، جاءت الحي منفردة كقوله تبارك وتعالى والحي كما قلت لك، إما تقول الحي واتفق أنا وإنت على أن حياة الله نص نص يبقى صفات الله كمان نص نص، حياة الله ثلاث أرباع يبقى الكمال لله ثلاث أرباع، حياة الله كاملة بلا أي نقص يبقى الكمالات كلها المين، يبقى ما فيش ظن السوء بالله بقى. يبقى لما الظروف تشتد معاك قوي ما تقولش إن ربنا قسى عليها شوية، حاشا لله، ها؟ لأن حياته إيه كاملة ما عندوش نقص أبدا سبحانه وتعالى وعز وجل. تعال بقى بسورة غافر، هو الحي لا إله إلا هو، هنا ما فيش القيوم بقى عشان تعرف خطورة الاسم، هو الحي ومن أجل هذا لا إله إلا هو الحي، يعني الأسماء الحسنى كلها، ها؟ زي ما قلنا الأكرم وإيه والأعظم، وجمعنا الاثنين في إيه الله أكبر، تتضمن أعظم وأكرم مش كده، هنا برضه إيه هو الحي وهذه تكفي، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. شايف الآية حاجات عجب، والقرآن كله عجب. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، والرسول عليه الصلاة في دعائه أنت الحي الذي إيه لا يموت والجن والإنس يموتون، كان يوصف فاطمة بذلك، ولما تقول اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يعني أصلح لشأني كل، يعني شوف بقى الأدعية والأذكار أنت مطالب بتحصيل هذا وبإعادة قراءة القرآن وقراءة السنة والفهم بعد المعاني اللي تاخدها، وأنت بتقول الحي معناها تستحضر في قلبك كل كمال لله، الجبروت، الاقتدار، البطش، العفو، المغفرة، الرحمة، الإحسان، البر، الجود، كل صفات الله سبحانه وتعالى تستحضرها وانت بتقول ايه الحي، انت الحي. وذلك وتوكل على من الذي له الاسماء الحسنى، فاستبدلت الذي له الاسماء الحسنى بايه على الحي، بس كفاية قوي. بس الحي عشان تتذكر ان حياته كاملة، واخد بالك، من الازل الى الابد بلا بداية وبلا نهاية، فتقول ايه الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. هناك من الناس في مصطفى طالب في الجامعة وشغال مثلا في الايه في او في البكالوريوس مثلا، ويجد جماعة من الفلاحين برضو زمايله في الجامعة، وبعدين يقولوا ويا ترى هنتخرج نقبض كام وهنشتغل كام، فرحين على ايه؟ ده اللي اتخرجوا بقالهم يجي 8 سنين ما اشتغلوش ومش حاتم وماسك الفلاح بيشتغل مع الفلاح، حاجه ظروف صعبه خالص وبطاله وفي وفي في واحد قاعد بيبص لهم كده ايه هم صعبين عليه شويه. ليه؟ لان هو راكن ظهره على حيطه قويه في السلطه، عارف ان قريبه فلان والبلد بلد سلطات، اللي عنده سلطه قرايبه كلهم يتعينوا مراتب عاليه، واللي ما عندوش اسفل سافلين يموت من الجوع يروح بداه هو اللي خلفوه كان معاه، واخد بالك؟ يقوم يقول له شوف يقول لك هو اطمئن قوي لان قريبا له فين؟ مش عارف ان قريبه ده قبل ما ياخد نفس يكون هو مات. هو قلبه ده مين اللي بيجريه؟ مين اللي بيخليه يدق؟ عمال يدق كده. في حد غير ربنا غير القيوم؟ طب القيوم خلاص هيبطل قلبه عن الدق، هيموت ولا لا؟ فين السلطه بتاعته بقى؟ راحت فين؟ ولا حاجه. وذاك يتوكل على الحي الذي لا يموت. فالاسباب دي كلام فارغ، وما كانتش اسباب، في حاجه قبل الاسباب دي. ايه اللي قبل الاسباب؟ في شيء قبل الاسباب؟ قال ايه؟ الاول. ما هو ده التعبد باسمه الاول بسرعه كده، يعني اللي عايز يعبد الله باسمه الاول عليه انه ما ينظرش للاسباب ابدا. اسباب ايه؟ راجل في سلطه ايه، ولا راجل، ولا فلوس ايه، ولا أسباب. قبل كل ده مين؟ خلاص يبقى لازم تقول حاجه، انا بص الاول، والعمل بتاعي لازم يكون نهايته لمين؟ ها هقول للاول برضه للاخر، واخد بالك؟ وما نركنش الاسباب لان فيه الظاهر وفيه الباطن. ما علينا الان، وده احنا وصلنا لفين؟ بنا بنتكلم عن حياه الله سبحانه وتعالى وعز وجل، وان هو الحي، وتوكل على الحي الذي، والجن والانس يموتون. هذا في الحديث، انا بقلش، والجن والانس يموتون. انت متوكل على ده عشان عنده سلطه، عشان عنده اموال، عشان ابوك هيزوجك، وخاصه اطمئن ان جاء الشقه في بتاعه والكلام ده كله. طب الزلزال جه ضيع الشقه والفلوس اتحرقت، ابوك مات، راح تروح ابوك السقه مش عارف ايه، هتروح فين بقى؟ قول لي هتعمل ايه؟ انما ربنا لا بيموت ولا في حاجه بتضيع عنده ولا حاجه بتتعبه ولا بتزنق ولا حاجه زي دي، حياته كامله. عرفت الحي يعني ايه؟ لازم قلبك يتفاعل ويلعلع كده مع حياه الله سبحانه وتعالى عز وجل. هو ده كل مجهودنا في الدنيا لكي ناخذ مقعد سبق بجوار الحي سبحانه وتعالى عز وجل. واحد يقول لي طيب يعني هي الحياة في الجنة دي خلود بلا موت، بس في آية كده ايه؟ وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. واحد يقول لي ايه بقى إلا ما شاء ربك؟ على الأقل يعني بس عشان ما تقولش خلاص أنا في الجنة بقى، حياتي بقى زي حياة ربنا، ما فيش موت ولا فيش نجاس ولا دنس ولا قدار ولا بول ولا عذرة ولا غم ولا حقد ولا غل وحب. ايه بقى؟ انت عارف الاوهام بتاع السيمة دي كلها نتانة، هي منظر بس، خلي بالك كلهم انتان، والله اولاد انتان، عارف كلهم بني ادمين، دول كلاب، بس بقولك المنظر يعني الحب والرقة وبتاع ده منتهى الخشونة. الناس دي اللي عاملة اشارة يطلع شعرها مليان امر، والله العظيم ما بقولش الكلام ده، ما مش ضحك يعني، ده حصل حقيقي. انت تخش مناظر بس ده متاع الغرور، ده كل ما بتبقى مزركشه قوي الديكور يعلو معناها ان الايه؟ ان الغائب تحت منه، القرف تحت منه على طول، هي الغرور كده. متاع الغرور معناه، الغرور معناه طبقه حلوه قوي من تحت اطراف، هي الدنيا كده كلها، في اي فرع الا ما كان لله. دي مساله ثانيه خالص. قال بدا بيستمتع وبيتغذى على العمل الذي يكون الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فعارف انت الرئه المصطنعه والكبد على السينه ده؟ لاضرب في مليون مثلا، هو ده الجنه. انت في الجنه مفيش حاجه ابدا. تكييف ايه؟ ومياه ايه؟ بارده ايه؟ وانهار ايه من لبن؟ وانهار من خمر وعسل مصفى؟ ايه ده؟ وخمر لذه مش خمر يقول انا جدع. خمر لذه لا غول فيها ولا تاثيم. وحاجه ايه؟ وبعدين حور العين بتغني. وسيدنا داود كمان، وبعدين كل ده الله يتكلم بكلامه بالقرآن العظيم وانت تسمع ايه ده؟ وبعدين وترى النبي عليه الصلاة والسلام ومفيش نوم، وفي وقت للنوم؟ مفيش وقت للنوم. بساط الريح. هناك بقى فعلا بساط الريح. بساط الريح بساط الريح ايه ده كلها ده كلها بساط ريح. الجنة دي واحد يقول ايه الله ده انا حياتي كاملة. نقول له لا الا ما شاء ايه ما اخذت هذه الحياة التي تسمى الحيوان ما هي حياة عليا كاليوم الا بمن من الحي سبحانه وتعالى مش بقيت زي الحي لا ده الا ما شاء ايه فكل لحظة الا ما شاء ربك الا ما شاء رب الا ما شاء ايه يعني حياتك دي من غيرك فانت فقير بالذات وتستمتع بفقرك بالذات الى الله الى الغني بالذات سبحانه وتعالى وعتر الحي القيوم يبقى الحياة الكاملة اللي لها ايه معناها كل كمال لله عز وجل يثبت فعلا اذا اثبتت الكمال في حياة الله ولا لا خلاص هذا يكفي عن اسمه تعالى الحي تعالى القيوم بقى ايه القيوم خلي بالك مادة واسعة جدا في كلمة الايه القاف والواو والميم دي تدل على اصلين قوم من الناس جماعة من الناس أده. يا قوم مثلا المادة التانية اسمها الانتصاب والعزم الانتصاب والعزم اذ قاموا فايه فقال يعني في امثلة كثيرة جدا في كتاب الله تجد معاني عديدة جدا بس انا هختصر عشان الوقت معاني عديدة متعددة ومتفرحة ومتشعبة لمادة الايه القاف والواو والميم فمثلا مقام ابراهيم واتخذوا مقام ابراهيم ايه مقام ابراهيم المكان اللي كان بيقوم فيه تعب الله فيه عند فين عند الكعب ويبني منه الكعب طيب مقام امين ايه المقام الامين يعني مسكن امين ولا لا بس مسكن فيه كذا وكذا في الجنة او هنا في الدنيا طيب بعدين مقاما محمودا المقام المحمود وبعدين مقام معلوم ومن خاف مقام ربه وفي عذاب مقيم ايه عذاب مقيم يعني عذاب لا ينتهي لا يرحل ساكن هنا ما بيرحلش مش هيعزل ونعيم مقيم برضه ما يفرقكش عذاب مقيم ونعيم ايه يبقى اذا كلمة مقيم دي بقى بمعنى السكن والقرار والاستقرار نعيم يقول لك انا قايم اهو قايم راح فين قايم يذكر الله قياما وقعودا وعلى ايه يبقى قياما برضو معناها قياما جسديا بدل ما كان قاعد بقى ايه واقف يعني شوف هي بمعنى ايه الثبات ما اقول لك ايه قم يعني قف قم يعني قف احد معانيها وقام يعني تحرك وعزم على امر كذا كذا ان يفعل كذا وكذا فالمعاني بحسب الاستعمالات مثلا ان تقوموا لله مثنى وفرد تقوموا يعني ايه تقوم تقف لا هو لازم تقوم تقف لا يعني كل اثنين يقف مع بعض يقول له ايه رايك في محمد بن عبد الله ده فعلا ممكن يكون مجنون لا لا لا لا لا ده مسحور لا لا لا لا ده كذاب كذاب مين يا عم يكذب على ربنا ده عمره ما كذب علينا ده لما يجي يكذب يكذب على الله ده لا ده يعقل لا لا لا لا مثنى وفرات ثم تفكروا ماذا صاحبكم من جنه يبقى هنا ان تقوموا مش معناها تطلع جاري وتطلع على الطريق السريع ولا لا ان تقوم معناها ايه انك تقوم بهذا العمل زي مثلا واقيموا الصلاه ايه يعني واقيموا الصلاه يعني تأتي بالصلاة خلي بالك كاملة الخشوع والأركان والواجبات النوافل بتاعتها المستحبات واخد بالك قيام والركوع والسجود كاملة إما تأتي بالعمل من ألفه إلى ياء محكم يبقى أنت إيه أقمت هذا العمل خلي بالك معنى القيام هنا بقى ابتدى يبان أهو ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بإيه إيه بقى تقوم السماء والأرض بأمره هنقولها دي عشان دي حما نبدأ بقى في الايه في العظمة قوي قوي قوي هنبتدي نتكلم بقى عن قيوم اجل دي شوية مثلا ليقوم الناس بالقسط كتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ايه ليقوم الناس بالقسط يعني يطلعوا جري يعني ولا ايه لا يا خلي بالك العزم بتاعهم على المنهج اللي ماشيين عليه يبقى القسط القسط ده يكون من مين من المقسط في كم مقسط الله سبحانه وتعالى عز وجل على الكمال إنما القاسطون فكان لجهنم إيه فمن القاسطون وضاعوا القوانين الطواغيت الذين يأخذون سلطان الله عز وجل في التشريع ويحجرونه على الله بزعمهم وبتصورهم ويشرعون للناس هؤلاء هم القاسطون أما المقسط فهو واحد هذا الفرق بين المقسط وإيه والقاسط. هنا ليقوم الناس بالقسط أي بشرع من؟ بشرع الله سبحانه وتعالى وعز وجل، الشريعة يعني. مثلا إيه قبل أن تقوم من إيه؟ من مقامك. إيه تقوم مقامك يعني؟ حاجة واضحة قبل ما تقوم إيه؟ من قاعدة دي. أقل ما يبدو من المعنى. يعني دي قومة إيه؟ جسدية ومشي وعزم على الانصراف والتحول من حال إلى إيه؟ إلى حال. مثلا قم الليل إلا قليل، أقيم الصلاة حتى تقيم الصلاة. فأقم وجهك للدين. ليه أقم وجهك للدين؟ هو الدين ده عمود خرسانة كده يقولك خلي وشك له؟ يبقى أقم دي أصولك بحسب الآية حسب السياق تعرف معنى القاف والواو والميم. هنا أقم وجهك للدين يعني إيه؟ لتكن عزمتك متوجهة لدين الله عز وجل، مش لدين المجرمين، ليس لدين العلمانيين، ليس لدين الكافرين، ليس لدين الملحدين، ليس لدين المجوس، وإنما لدين الله. فأقم وجهك إيه؟ للدين بغير عوجاج حنيفا. يعني أقم وجهك يعني إيه؟ حصل خناقة بينك وبين أخوك، على طول تتوجه لمن يحل لك المشكل؟ اللي عارف الشريعة، يقول لك حق الله يقول أمرك بكذا وأنت أمرك بكذا. أجمعنا أقم وجهك إيه؟ للدين. ما نيجي للصلاة، واحد يصلي صلاة منضبطة وتاني صلاة منضبطة، التنازع يبقى لمين؟ للدين. الدين اللي جه به مين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فأقم وجهك إيه؟ للدين حنيفة. يعني خلي دايما اتجاهك وعزمتك، عزمتك لمين؟ اجعل عزمتك لمن؟ للدين. مش تستسهل. أي واحد يقول لك كلمتين تقول إيه؟ أي والله يلا يلا وتروح قايم. دي مش إقامة. دي مش إقامة. دي مش إقامة الوجه للدين أبدا. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. استعمالات كثيرة جدا. تعال بقى للقيوم. تعال للإيه؟ للقيوم. إيه القيوم؟ أولا الذي يقوم بنفسه ولا شيء غيره أبدا يقوم بنفسه. فيش حد يقوم بنفسه إلا مين؟ إلا هو سبحانه وتعالى عز وجل. هتقول يقوم بنفسه يعني إيه؟ هنشرح. ثم كل شيء لا يقوم إلا به. أدي القيوم. احفظ لي كده حاجة إجمالي. لا يحتاج إلى غيره لكي يقوم. أنا لكي أقوم بكذا بعملي يعني أنا أدي دوري فين؟ في عملي. يعني معنى أقوم بعملي. وعمل قاعد على المكتب ماشي، هو ده أنا بقوم بعملي. أوراق حسابية مثلا. يبقى لكي أقوم بعملي يبقى إيه؟ أواصل الدور بتاعي المطلوب مني على أكمل وجه. ولا قام بعمله ولا لا؟ طيب هنا القيوم وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى وعز وجل. يقوم بنفسه مش محتاج طعام لا يطعم، ولا محتاج شراب، ولا محتاج عرش يحمله، ولا محتاج حد من خلقه يسبحه أو حد يساعده شوية أو يعني يشيل عنه حاجة أو يسنده أو يديله دواء عشان يستمر. لا، لكي يقوم بحياته الكاملة اللي اتكلمنا عليها محتاج حد غيره. خلاص يبقى هو القيوم سبحانه وتعالى. انما انت عشان تقوم انت اولا اذا كانت ربنا اللي هيقومك هتتشل دلوقتي اهو. ادي معنى القيوم. مش عايز معناها كده من اقصر الطرق ورب العرش العظيم. اذا ما كان ربنا هو اللي هيقومك القيوم هيقومك لا هتتشل ومن تقل او تموت. خلاص قيوم. مش ممكن حاجة تقوم أبدا تعزم على أي عمل أو أداء أي دور إلا بأن يقيمه من؟ من عارف أن الله هذا الاسم المناسب القيوم. كل حاجة الله. طب والله بتفضل من كل الأسماء ده لفظ الجلال كل أسماء كلها. أنا بتكلم على الأسماء. يبقى القيوم معناه إيه؟ مش محتاج حد يسنده ولا يساعده ولا يولده ولا يديله مرض عشان ما يموتش. مش الكلام ده فعلا. حي حي في قيوميته قيوم في حياته سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى مش محتاج حد ابدا لكي يقيمه بل هو يقوم بمن؟ بنفسه. ثم لا يقوم شيء غيره الا ايه؟ به. هتقول لا يقوم شيء غيره الا به يعني يقوم شيء غيره؟ تعال للآية بقى. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوكم من الأرض إذا أنتم تخرجون. إيه تقوم السماء والأرض بأمره؟ يعني السماء تأدي دورها والأرض تأدي دورها ولا لا؟ وبعد ما تأدي دورها هتبقى وأذنت لربها وإيه وحقت خلاص وألقت نفاها وتخلف خلاص ربنا انتهيت خلاص. الزرع اللي عندي طلعته، الكنوز اللي عندي طلعت، الزلزال خلاص خلص، مسألة انتهت تخلف خلاص. ما خلقنا السماوات والأرض بينهم إلا بالحق وأجل مسمى. الأرض بتأدي دورها إزاي؟ في الإنبات، والأرض وضعها للأنام في الحركة، الدوران حول نفسها عشان الليل والنهار، الدوران حول الشمس عشان الفصول الأربعة وعشان ما تلزقش بالشمس كده، قوة الطرد المركزي بتلف حول الشمس، فسرعة محدودة معينة. أقول له أن تميد بكم ولا يميد، يميد يعني يجنح، ولا يجنح إلا متحرك. يبقى الأرض عمالة تدور حول نفسها، اللي يولج ليلها في النهار ويولج النهار في الإيه؟ في الليل. يعني جزء من الأرض اللي في مكان الليل الآن ربنا دخله في الحتة اللي كان فيها مكان إيه؟ النهار قدام الشمس. يبقى احنا بدل ما كان عندنا ليل يبقى عندنا نهار، والناس اللي كان عندهم ايه؟ نهار، يولجوا النهار اللي هو المكان اللي كان فيه نهار عشان يجيبوا في المكان اللي فيه ليل يولجوا النهار فين؟ في الليل. هذا هو دوران الارض، ودوران الارض ده هو العمده في عمليه ايه؟ الماء بيتكرر ازاي؟ وبيتصفى ازاي يبقى ماء وعليه كذا وكذا مختلط بكذا وكذا وكذا، وهو بتبقى ايه؟ ينزل تاني ماء عذب فرات، وبعدين الهواء اكسجين، ثاني اكسيد الكربون. الله يبدا الخلق ثم يعيده. شوف انت النبات يتزرع ازاي ويرجع الحيوان ياكله والحيوان يتبول ويتغوط وبعدين يرجع سماد وبعدين الميه تيجي. دورات ايه؟ يبدا الخلق ثم ايه؟ حياه كامله شغاله. قالت ها اتينا ايه؟ ثم استوى الى السماء دخان فقال له والارض اتيها طوعا او كرها قالت اتينا طاعين سيئا. فكل حاجه تؤدي دورها المنوطة بها، الأرض بتأدي دور، السماء تأدي دور، كل حاجة تأدي دورها. يعني إذا في حركات رهيبة جدا ولا لا؟ الأرض دي لوحدها مساحتها قد إيه؟ عمقها قد إيه؟ حجمها قد إيه؟ عليها كم مليون ولا كم مليار بني آدم؟ واخد بالك؟ مطلوب الأرض دي تعمل إيه؟ وتتحرك بسرعة إيه؟ المجرات والأفلاك دي مطلوب تتحرك بسرعة إيه وتعمل إيه؟ مطلوب إيه؟ كل ده يا اخوانا ان تقوم السماء والارض بايه؟ بامره. السرعات الفلكية ما بين المجموعة الشمسية وبين اي مجموعة تانية او بين القمر اللي بيدور حول الارض ده، لو اختلف سرعته هيلزق في الارض يغرق الحتة، حتى لو مش هيدمر هيغرق بس لانه هيجذب المية، هتلاقي المية غرقت الطوفان اغرق الجميع، ولا سفن ولا صناعي ولا امر صناعي ولا حاجة هتنفع ابدا في اللحظة دي، والتاني مفيش مية موت. ده حاجة بسيطة بس كده، لو اختل النظام ان القمر بس سرعته زادت شوية ولا لو قل شوية اللي يحصل؟ واخد بالك؟ كذلك الشمس، كذلك نفس دوران الارض سرعته. طب المجموعات الاخرى في مجرة واحدة في سرعات، وانه فلا اقسم مواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. لو نجم واحد بس انفلت كده وجنح وطلع كده من المدار بتاعه ودخل على فين؟ اصطدم بنجم الاخر، ايه اللي يحصل؟ واذا النجوم انكدرت تزول السماوات والارض. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعد. يبقى اذا عشان السماء تقوم والارض تقوم بالدور اللي انت لو تشوف بس في القبة السماوية افلام وتشوف الكون ده بيتحرك جزء منه ماشي ازاي، من زينة السماء الدنيا تلف حول نفسك تشيب تقول بقى انا حقف بقى حقف بقى نادي اللي خلق القبة السماوية دي الكون. ايه ده انا حقف ازاي؟ اسألني يقول له ايه؟ تبتدي تفكر وتعيد ترتيب امرك من جديد. لابد ان تتفكر في خلق السماوات والارض، حركة رهيبة وكل حركة لها حكمتها ولها هدفها. لو اختلت واصطدم نجمان ان الله يمسك السماوات والارض ان ايه؟ ان تزول. والثانية ويمسك السماء نجوم الافلاك ان تقع على الارض، لأسهل ما يمكن لو قلت السرعة بس الا بايه؟ الا بايه؟ زي ما قلت لك القمر سرعته ان يزول حول الارض بالتجاذب برضه، قوة الطرد المركزي زي المقلاعة كده عايز يبعد الارض كذبان، فالتوازن بالضبط بين سرعة القمر اللي بتدي قوة الطرد المركزية مع جذب الأرض بقدر إن كل شيء خلقناه بقدر. بس مطلوب إيه؟ من ساعة الخلق بس استمرار الخلق ده إزاي يستمر؟ أنت بتشوف الساحر يجيبوه كده مسكه مش عارف ثلاث ايه برتقالات ولا او ثلاث بتاع ده اطواق وعمل ايه يعملهم كده وتقول يا ده في عفريت بيشتغل معاه مفيش كلام ده في جن بيشتغل معاه وتقول يا وقعد مأخوذ كده ومشدود ومشدود قوي ليه ده عمال يحرك كده حاجات هي ايده فاهم القط يا سلام والله المثل الاعلى والسطر دي مش ثلاث برتقالات دي مجموعه شمسيه كده ده 100,000 مليون مجموعه شمسيه وفي مجره ومجره 1000 مليون مجره وكل ده منزله سماء الدنيا وكل ذره بالمقاس وبالقدر وبعدين لو اختلت حاجه يحصل ايه لا اله الا الله يبقى مين اللي بيقوم بقى بالكلام ده كله القيوم ادي معنى القيوم ومن اياته ان تقوم السماء والارض بايه بامره ايه الصعب بقى انه يدعوكم ثم اذا دعاكم دعوه واحده بس من الارض اذا انتم ايه تخرجون ايه الشك في يوم القيامه ليه يبقى دي معنى القيوم ان مفيش حاجه ابدا تقوم بدورها في حركه او في انتاج او زرع يطلع او واحد يفهم او واحده تولد مش ممكن الا ان يقيمها الله عشان تؤدي ايه هذا الدور المنوط بها عرفت القيوم يعني يا اخوانا يبقى ده الجامع لصفات الافعال ولا لا يبقى الحي والقيوم تركت شيئا بعد ذلك اجملت كل شيء عليهما مدار الاسماء والصفات الحي القيوم طيب تعالى كده في ورود في سورة الرعد آية 33 والآية 18 ايضا من آل عمران سورة الرعد فيها ايه افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت يعني ايه استنى بس اختار لأي واحد من الناس اللي قاعدين دي اعتبره انت هنقعد نتكلم فيه سنتين وانا اقسم بالله وعلمي ضئيل اطلع اتكلم عنك سنتين استنى اتكلم عنك كده وعن قيومية الله فيك هات الدكاترة اتكلموا عن الشعر بس بيطلع ازاي الشعر بس واللي شعر ابيض وشعر اسود وشعر اسود والاقرع والاصلع واللي شعره غزير واللي شعره ناعم واللي شعره مش عارف مختم تبص طب الشعر يستمر ازاي وبعد الشعر بيتساقط والتاني ما بيتساقطش لان القيوم هنا اذن واذن بتساقطه هنا ولك ما في ادويه ما الاودية جت منين ما هو القيوم برضه طلع لك من الارض وانت امال هي المساله جايه من القيوم كل حاجه شعرك شوف ادفع حاجه عندك الشعر بصرك ده يستمر ازاي عملت كل طعميه بزيت ما عرفش الشيل ده ولا الشيلنج ده ولا اسمه ما عرفش الشلجم ده ولا ايه ده الشلجم ده حلو خالص ده المهم ان ايه بتقلي فيه الطعميه بقاله سنتين مفيش ميكروب ولا اذى ولا ضرر ولا سم اللي موجود فيه وعمال تاكل ايه الجرجير اللي مش عارف فيه الدود ده اللي كان بيقول عليه ده وشغال حش ومع ذلك عينك 6/6 لو ماشي على طول في غذاء يعني مين اللي ده الخلايا دي اللي بتشوف دي ما الخلايا بتموت وغيرها بيصحى ما عارفش 60 مليون مليون خلايا كل يوم ولا بتاع بيحصل كل يوم كده مش عارف كم الف لا اذكر العدد يعني عدد ضخم جدا كل يوم خلايا بتموت تيجي خلايا غير من القيوم بقى على خلق الخلايا ديات تابع خلايا فيك بقى شوف مين القيوم عليه مش حد يقدر يعملها الا واحد الله الحي القيوم صنف الله عز وجل فلو حياته ناقصه كان غفل عنك شويه يقول لك الله هو انا هشوف مين ولا مين ولا مين بقى الله هخلق خلايا في ده ولا في ده ولا عند ده ده لوحده عمال ياكل لغايه ما بقى 300 كيلو والخلايا بتاع الدين بتاعته لوحدها عايز عشان اله بقى عشان يعمله خلايا تتجدد بقى ولا بتاع لواحد بس لا اله الا الله شوف قيمية الله سبحانه وتعالى عز وجل انه كان ظلوما جهولا مش كده ولا ايه وحملها الانسان انت مش داري ربنا بيعمل فيك انت ايه كل يوم بيشغل لك جسم ربنا بنفسه وانت تقف معاه تقول الله اكبر اول ما تقول الله اكبر يكون كل شيء عندك اكبر الا الله تروح تفكر بقى في كذا وكذا والشيطان يقول لك دي وتستجيب للشيطان كل ما الشيطان يلقي اليك زي الرحايا يحط زفت تستقبل الرحايا تستقبل الزفت هي هتقول لا يحط فول تستقبل الفول يحط الذره تستقبل الذره اللي بيلقى فيها فعمال يلقي والملك شغال عمال يلقي برضه انما انت بتساعد مين اكتر الشيطان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مع أن القيوم هو من هو الله يبقى شعرك ده لا هيكبر ولا بتاع إلا القيوم يكبر قيوم الإيه اللي هو الاستمرار حياتك في الفترة اللي أنت عايش فيها شعرك بس وعينك بس كده بس عينك عشان تستمر زي ما هي لا طب الدورة الدموية مين اللي بيدورها من اللي ماشيها في الأورية والشرايين والقلب عمال يدق كده وترمبات وإلكتروني إلكترون أيوة إلكترون وجهاز أعصاب رهيب وحزب الكبات ماشية في العمود الفقري حاجة إيه تشيب وطلع من بين الصلب والترائب الحاجة الخاصة بالأجهزة التناسلية حاجات عجيبة جدا يعني. طب إيه اللي بيستمر ده؟ إيه اللي بيستمر؟ القيوم ولا في حد غيره بقى سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى لوحدك انت بس القيوم في جسدك انت ده انت تقول ايه ده ربنا يعني اذا شوف فرغ لي انا ده كفيل باثبات الكمال لله. لو قدر الله سبحانه وتعالى ان يقيمك انت يقيم جسدك بس باللي حاصل فيه ده واخد بالك واسأل اي طبيب ده كفيل ان يثبت الكمال كله لله. كم جسد في الارض بقى شغال عمال يحش ويدش والعين اللي عنده اسهال يا رب ربنا يستجيب له واللي عنده امساك يا رب وبرضه ربنا يستجيب له القيوم ومن اللي حدا على اسهال ربنا برضه ومن اللي حيعالجه الامساك الا الله القيوم فيش هو في غير القيوم هو القيوم قائم على ايه كل نفس كل حركه في الكليه لما تنقبض وتمتص وتطلع كل حركة في المعدة وإنزيمات ومش إنزيمات كل حركة في جسمك شيء رهيب مرعب يعني واحد بس اللي بيقوم عليها عشان تستمر ده اللي بيقوم مكنة لك أنا قومت المكنة هو الشطارة في تقويمها ده ما هتقف بعد دقيقتين هتعمل ايه هجيب واحد يصلحها بقى هبلغ بقى طقم الإصلاح وانت بتدوس على الزر ده أو قامت إنما اللي بيقوم العالم ده كله كما يريد سبحانه وتعالى عز وجل عيلة القيوم يعني السماء والأرض بأمره بعدين انت على كل نفس انا حريص اول ما بشرح ان انا اتحرك حرك ايدي واخد بالك وحرك الاعصاب كده عشان يبقى انفعال اللسان مع القلب مع البدن مع الجوارح كأننا في صلاة هذا هو المطلوب يعني انما صام كان كده في الخطب والله العظيم لن استطيع ان اشير باصبعي اشارة واحدة إلا أن يقيم هذه الإشارة الحي القيوم بنفسه سبحانه وتعالى عز وجل. أنت بس عايز تفكر أنك ترفع إيدك كده. لا يرفعها لك مين؟ الله. تقول لي يا عم إزاي ده هو العروق وبتاع والعروق ده اشتغل لوحدها. وفي حاجة الكهرباء حتى ما اشتغلش لوحدها. وفي حاجة بتشتغل لوحدها؟ لابد من الإيه؟ من القيوم سبحانه وتعالى عز وجل. طب الروح لما بتطلع لك سكتة قلبية. والروح طلعت. طب ما تحركش ليه؟ لأن القيوم خلاص قال حياتك لغاية هنا. أفمن هو قائم على إيه؟ كل نفس. خلي بالك أنا بدي لك أمثلة وأنت عليك الباقي. بما كسبت والقضية كلها هنا بقى في بما كسبت. إيه بما كسبت؟ خلي بالك إحنا عارفين إن مفيش مصيبة إلا بإيه؟ إلا بذنب. ولا في مصيبة من غير ذنب؟ طب المصائب اللي كانت بتيجي النبي عليه الصلاه والسلام هتقول لي بذنب بقى وغفر الله وتقدم الذنوب وتاخر لا دي رفع درجات المقام المحمود يبتلى الانسان على ايه فان كان في دينه صلاه بزيد في الابتلاء ده لا ده طبعا سنن لله سبحانه وتعالى عز وجل فيبقى تقول فلان اللي طلع يجري ده وخبطته العربيه وفلان ده تعور بس وكان معاه وفلان ده ماشي سليم ما حصلوش حاجه وده عنده اولاد كذا وزوجته كذا ده محتاج 1000 مليار قيوم بالقيومية اللي انت متصورها يعني وما يكفوش برضه انت لوحدك محتاج 100 وكيل نيابة واجهزة الرعب في العالم كله عشان يقومون عليك بما كسبت يقوم عليك يعني ايه يعدل معاك بس عشان يشوف انت فعلا كنت صادق ولا كاذب نيتك ايه وده يختبرك وده يعذبك شوية وده يقلبك شوية عشان يعرف انت عملت ايه يضربك ولا يعفو عنك محتاج كل ده اما لما تبقى انت لوحدك بقى بما كسبت الرزق بتاعك والبلاء والمصائب كل ده والاخرة والقبر كل ده مترابط بايه باللي انت بتعمله واللي انت بتعمله مش هتقدر تعمله الا ان يأذن لك من القيوم والحساب على انت نيتك ايه وعايز تعمل ايه وناوي ايه ومعلوماتك ايه فهمت عن الشيخ ايه تعذر ولا ما تعذرش واحد بس اللي بيقوم بهذا كله بالنسبة لك هو من القيوم كم واحد بقى مطلوب بقى ان القيوم يقوم عليهم شوف الاف الملايين هو الواحد هو الحي القيوم سبحانه وتعالى عز وجل ادركت القيوم قائم على كل نفس بما كسبت يعني ايه والله العظيم دولة كاملة لا تستطيع ان تقوم عليك وحدك بما كسبت وإلا هيبقى الشغل بقى عافية هي ولا حد حتى ايه ان الرزق من الله والحياة من الله، بس ما كسبت بس. هيعرف اللي جواك ازاي؟ هيعرف اللي جواك كل لحظة ازاي؟ هفضل فين انت فين ايه ازاي؟ ويبقى على اكيد ازاي مش ممكن؟ ده حاجة لا يقدر عليها الا القيوم سبحانه. ده واحد امال كم الف مش عارف كم مليار في وقت واحد. ده غير الجن، ده غير النعجة اللي بقرون اللي هتبعث اللي نطحت اللي من غير قرون عشان ما يبقى لهاش قرون، واللي من غير قرون يبقى لها قرون تنطحها. ويضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تعجبا من عدل الله. قيوم، فهمت ايه الحي القيوم؟ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بما كسبت. اي مصيبة مترتبة على اللي كسبته انت، اي حسنة في الدين. تعالى كده انت قبل الصلاة واذكر الله عز وجل وطلع صدقة وتوضأ وقعد استغفر كده وقول يا رب، يعني انا نفسي اصلي صلاة كده حلوة، نفسي يا رب ترزقني خشوعا في صلاة، نفسي يا رب. وتقعد كده قبلها بربع ساعة عشان توفق فين؟ في الطلقات الصاروخية اللي هتطلقها وانت بتصلي، وعشان يوصل لربنا سبحانه وتعالى، يرفع الى الله، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم تستعد تجي في الصلاة تجد نفسك قد خشعت وقد رزقت بعض الخشوع. ليه؟ لماذا؟ خل بما كسبت. مش انت استعدت للصلاة واستغفرت وتوضأت وقرأت وذكرت وفعلت؟ هو من القائم عليك بما كسبت؟ الله استمع الى قولك والى عملك ونظر الى قلبك وهو اقرب اليك من حبل الوريد، وعلم نيتك فرزقك الخشوع في الصلاة. بالله دي مش محتاجة كده، يعني محتاجة جبروت قد ايه واقتدار قد ايه وعلم غيب قد ايه عشان يعامل يعاملنا احنا بس في مسجد العز بالله الان بالحكاية دي. فيرزقك الخشوع ويرزق ده الخذلان ويدي ده نص خشوع وده ربع خشوع بحسب الحضور في الدرس بحسب الفهم. من يقدر على هذا؟ ومسجد العز بالله ما المساجد ما العالم كله ده يبقى ايه؟ يبقى في الدين كمان ولا ايه؟ ويخرون الاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، لان الحسنه عند الله بتتسبب في ايه؟ في حسنه تانيه، والسيئه تتسبب في سيئه ولا لا؟ افمن هو قائم على كل نفس بما ايه؟ كسبت. ده غير بقى الحساب يوم القيامه. كل ده والله العظيم امشي في الشارع انظر الى الناس اقول لا اله الا الله لا اله الا الله، يعني الناس دول كلهم كده ربنا سبحانه وتعالى مطلع على قلب داود دلوقتي وفي نفسه على قلب داود. لا وكل واحد ايه ما يصحى من النوم يلاقي تعبه يا رب يا رب قويني يا رب، وعنده كمال الثقه في الله وربنا بيقوي. ده ويكون نايم فين؟ في حاره مثلا ايه تحت اوضه بلاعه مجاري ولا حاجه، والتاني نايم في الطرق، والتاني نايم مش عارف في الزمالك، والتاني نايم في امريكا. يا رب يساله من في السماوات والارض كل يوم هو ايه في شأن. فباي الاء ربكما تكذبان؟ شيء رهيب والله. ولذلك بعد الآية دي ايه؟ افمن هو 33 الرعب، افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بعدها ايه؟ وجعلوا لله شركاء. شفت ال تفهمت معنى الآية؟ الواحد لما يراه الواحد يقعد يعيط، لازم يقعد يعيط ما يبطلش يعيط لغاية لما الدموع تخلص على الإنسان ده. ده أنا عشان أرفع، ده أنا عشان أستمتع مع زوجتي والله العظيم الذي يمتعك القيوم حركة بحركة لحظة بلحظة، ولازم يمتع المرأة وبالذنوب. وذلك الأنبياء قوة كبيرة جدا في المتاع مع النساء مع نسائهم، مال إيه؟ سبحان الله العظيم. يعني وهكذا والصالحي ربنا يمتع الصالحي من القيوم. إنما الثاني بقى جماعة العلمانيون الكلاب أبناء الكلاب اللي ما ربهمش اللي قاعد شغال ليل نهار في الإغراء والفتنه وعايز يضيع الشباب، انت تخلف عيلين ثلاثه اربعه تبص بقى العيال ايه دخلوا في المخدرات وفي الشم وفي كل البلاء. ليه؟ الاجهزه شغاله، الاعلام من ناحيه، تعليم من ناحيه، والثقافه من ناحيه، اخرج الناس من النور الى الظلمات وشغالين على ودنه. تجد الواحد من دول لا يستطيع ان يجامع امراته. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا. انت فاكر ان ربنا ما هوش قيوم؟ ما هوش شايف الناس دي بتعمل ايه؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة فالذين امنوا لهم عذاب اليم. فين؟ في الدنيا وين؟ والاخرة. بس انت ما تعرفش، والله يعلم وانتم لا تعلم. تعرفش العذاب يبقى ازاي؟ طلعت على حالات كثيرة جدا من حالات الناس الاكابر دول، لا لظروف عملي لظروف، تبص تلاقي الواحد يعني يجد الناس دول في مر الشكوى قدام امرأته تذله، لأنه هو لا يستطيع أن يكون أمامها رجلا ولا يعلم ذلك إلا من القيوم سبحانه وتعالى عز وجل، لأنه مش هيقوم بأداء وظيفته إلا أن يقيمه القيوم في أدق أسراره بينه وبين أهله. أفمن هو قائم على كل نفس، طب وليه؟ بما كسبت، ولا لا بما إيه كسبت. ومع ذلك وجعلوا لله الشريك، ده جه منين؟ هم جابوا الشركاء دول منين؟ هو كان في شريك عمل حاجة؟ ده ما فيش حاجة تكون في السماء والأرض إلا بأمر القيوم، جعلته شريك مع الله إزاي؟ يا سبحان الله، على أسلوب القرآن في إقامة الحجة وفي التحنن، والله العظيم يثبت أن الله هو الحنان المنان وله الكمال في ذلك. لما تقرأ هذه الآية شوف، وجعلوا لله شركاء، يعني بيسيبك أنت تحكم هنا، يعني ترى كيف الحكاية دي؟ يقول لك أنا قائم على كل نفس ما كسبت، حتى هو بيتلول وبيتغوط، مش هيفعل ذلك إلا لما أذن له أنا وخلى أعضائه تشتغل، ولو وقفت جهازه الهضمي لا هيهضم ولا هياكل ولا هيزق غائط وهيموت. ودي سهلة بتحصل كتير، يعني مسألة كلها ربنا هو اللي يفعل كل ذلك، القيوم، تقوم تجيب له شريك. وجعلوا لله إيه؟ شركاء. شوف ربنا سبحانه وتعالى من باب البقاء مجاراة الخاص حتى تصل إلى طريق مسدود، يوم تقول له يقول له إيه؟ قل سموهم. طبعا الجاهل السفيه يقول لك ايوه سميهولك بس كده، شيخ العرب السيد هو كده انت سميته يا ابن الكذا، انت سميته كده كده سميته ماذا بتاع انت كده سميته، يعني تقول لك الحسين برأه الله سيدنا وحبات القلوب اهل بيت الرسول عليه الصلاه والسلام، بس الحسين مبرأ، انما هو انت كده كنك قلت الحسين خلاص صار مدا لله، ده بقول لك قل سموهم، يعني ايه؟ قل لي صفاته ايه اللي تديله الحق في ان يكون ندا لله، بس سميهون. والله ربنا الخلاق، في حد خلاق غيره؟ خلاص يبقى هو اللي يعبد بس. الايه بتقول كده، ادي معنى قل ايه سموهم، مش تقول ده حرام كاش وده مش عارف ايه، سموهم قل اسمه ايه، الاسم اللي يديله الحق انه ايه يعبد. ربنا له الاسماء تديه الحق انه يعبد ولا لا؟ ولا انت مش مقتنع بهذا؟ ما هو المقتنع ده بتاع الجنه، ولا مش مقتنع ده اللي في النار، قصدي الخلود هنا وهنا، يعني واخد بالك؟ وصلنا الى ايه؟ قل سموهم. ايه التسميه دي؟ اي شيء في الكون لابد له من ايه؟ من ثلاث اسماء او من ثلاث اجزاء في التسميه، يعني او ثلاث انواع من الوجود عشان تسميه، لابد له من وجود في الاعيان ووجود في الاذهان، صوره علميه جوه تغمض عليها اقول لك اللمبه، هتقول لي مالها؟ لان انت عارف اللمبه ايه وصورتها كده، اللمبه فلورسنت واللمبه التانيه مش هنتكلم، يبقى وجود في الاعيان ووجود فين؟ في الاذهان، ووجود على ايه؟ على اللسان. تقول اللمبه او المروحه او السماء او الارض، مالها؟ يبقى دي اشياء وجود فين؟ في الاعيان حقيقي، ووجود في الاذهان، ووجود فين؟ على اللسان. اذا اي حاجه في الثلاثه دول فيها خلل يبقى اللي بيتكلم ده بايه؟ بيقول اي كلام. زقفلين، عارفين زقفلين؟ اقول زقفلين اي كلام. فدنت سكنكوس، فهمت حاجه؟ اي كلام، واحد بيخبط وخلاص، واحد مجنون بيخبط يركب اي حروف وبس، انما عايز يبقى كلامك منضبط، يبقى الحاجه تقول كوب، ادي الكوب اهو، اغمض اقول لك كوب مال، يبقى ده وجود في الاذهان، وبعدين كوب على اللسان اهو، مش كده ولا لا؟ انا عايز بقى اللي في الاعيان والاذان واللسان الثلاثه دول يعطوا الحق للاله ده، الشريك لله الند لله ده في ان يعبد، فما عرفوش لانهم فاهمين قل سموهم يعني ايه، فما لقوش. اصل هم في اذهانهم ايه؟ هم في كلامهم بيقولوا ايه؟ اجعل الالهه الها واحده لنا العزى ولا عزى لكم، واللات كانوا باللسان ده. هل الكلام اللي بنقوله اللسان ده له صوره جواه فعلا ولا ملوش؟ الايه بتجاوب على كده، خلي بال، قل سموهم، قل للثلاثه، فاحتاروا ما لقوش حاجه في الارض ابدا الا من خلق من الله، ولذلك قال لا شريكا الا هو، لك تملكه وما ايه لك اصلا، فما فيش حاجه في الاعيان. امال بتقول باللسان ده ليه؟ قل سموهم، بعدها ما الذي قاله سبحانه وتعالى وعز وجل؟ ام تنبئونه بما لا يعلم فين؟ لا، مفيش سماوات في الارض، ليه؟ هنتكلم على الارض، هات لي حاجه من الارض قدام منك قول لي ان حد خلقها غير ربنا وادها القيام بتاعها غير القيوم وانا اعبده معاه. مفيش، ما لقوش. فالارض انا مش هقول لك السماء، هو انا عارف اطلع السماء بقى؟ لا، خليك هنا في الارض. ام تنبئ ولا هتقول لي فيه؟ بتقول لي مين؟ لله لعلم الغيوب. ام تنبئونه بما لا يعلمه في الارض؟ واحد عارف ان لا فيه وجود في الاعيان، واخد بالك، ولا حتى وجود في ذهنه، هو ده بيقلد وبس، ولا حتى في ذهنه خيال فاسد، مفيش حتى، ما فيش وجود في الاعيان. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.